قال إني ليحزنني أمرا

وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إن كان صدق الله.